بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 286 من تفسير النسفي، سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا منصوب به سبح، وهو لما يستقبل، والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة. وروي أنها نزلت في أيام التشريق بمنى في حجة الوداع. جاء نصر الله والفتح. النصر الإعانة والإظهار على العدو خالصته. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن الأمن والصحة فيما أفنيتموهما، عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل عن التنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه، وعن الحسن ما سوى كن يؤويه وثوب يواريه وكسرة تقويه، وقد روي مرفوعا. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، أقسم بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله سبحانه وتعالى: والصلاة الوسطى. صلاة العصر، هذه الإضافة صلاة العصر في مصحف حفصة تصبح والصلاة الوسطى صلاة العصر في مصحف حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولأن التكليف في أدائها أشقه لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم، أو أقسم بالعشي كما أقسم بالضحى لما فيها من دلائل القدرة، أو أقسم بالزمان لما في مروره من أصناف العجائب. وجواب القسم: إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان لفي خسران من تجارتهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربحوا وسعدوا. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق بالأمر الثابت الذي لا يسوء إنكاره، وهو الخير كله من توحيد الله عز وجل وطاعته واتباع كتبه ورسله. وتواصوا بالصبر عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى ما يبلو به الله تعالى عباده. وتواصوا في الموضعين فعل ماض معطوف على ماض قبله. هذه سورة العصر. الآن سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل، مبتدأ خبره، لكل همزة، أي الذي يعيب الناس من خلفهم. لمزة، أي من يعيبهم مواجهة. وبناء فعل يدل على أن ذلك عادة منه، أو على أن ذلك عادة منه. قيل نزلت في الأخنس بن شريق وكانت عادته الغيبة، وقيل في أمية بن خلف، وقيل في الوليد. ويجوز أن يكون السبب خاصة والوعيد عامة ليتناول كل من باشر ذلك القبيح. الذي بدل من كل أو نصب على الذم. جمع مالا، جمع شامي وحمزة وعلي مبالغة، وهو مطابق لقوله وعدده، أي جعله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبو جهل. وفيه بطلان زعم المرجئة لأنهم يقولون لا يدخل النار إلا كافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. أي وما لأحد عند الله نعمة يجازيه بها إلا أن يفعل فعلا يبتغي به وجه ربه فيجازى عليه. الأعلى الأعلى هو الرفيع بسلطانه المنيع في شأنه وبرهانه، ولم يرد به العلو من حيث المكان، فذا آية الحدثان. ولسوف يرضى موعد بالثواب الذي يرضيه ويقر عينه، وهو كقوله تعالى لنبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى بذنبهم، بسبب ذنبهم وهو تكذيبهم الرسول وعقرهم الناقة، فسواها فسوى الدمدمة عليهم، لم يفلت منها صغيرهم ولا كبيرهم، ولا يخاف عقباها، ولا يخاف الله تعالى عاقبة هذه الفعلة أي فعل ذلك غير خائف أن تلحقه تبعة من أحد، كما يخاف من يعاقب من الملوك لأنه فعل في ملكه وملكه. لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما في سورة الأنبياء: فلا يخاف، مدني وشامي. سورة الليل: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى. المغشي إما الشمس من قوله والليل إذا يغشاها، سورة الشمس، أو النهار من قوله يغشي الليل النهار في سورة الأعراف، أو وكل شيء يواريه بظلامه من قوله إذا وقب في سورة الفلق، والنهار إذا تجلى، ظهر بزوال ظلمة الليل، وما خلق الذكر والأنثى، والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنثى من ماء واحد، وجواب القسم إن سعيكم لشتى، إن عملكم لمختلف، وبيان الاختلاف فيما فصل على أثره. فأما من أعطى حقوق ماله واتقى ربه فاجتنب محارمه وصدق بالحسنى، بالملة الحسنى وهي ملة الإسلام، أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة، أو بالكلمة الحسنى وهي لا إله إلا الله. فسنيسره لليسرى، فسنهيئه للخلة اليسرى وللخلة اليسرى، وهي العمل بما يرضاه ربه. وأما من بخل بماله واستغنى عن ربه فلم يتقه أو أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى بالإسلام أو الجنة فسنيسره للعسرى الخلة المؤدية إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى فتكون الطاعة أعسر شيء عليه وأشده أو سمى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبتها اليسر وطريقة الشر بالعسرى لأن عاقبتها العسر والعياذ بالله تعالى من كل عسر أو أراد بهما طريقي الجنة والنار وما يغني عنه ماله إذا تردى ولم ينفعه ماله إذا هلك وتردى تفعل من الردى وهو الهلاك أو تردى في القبر أو في قعر جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى أي سقط إن علينا للهدى إن علينا الإرشاد إلى الحق بنصب الدلائل وبيان الشرائع وإن لنا للآخرة والأولى فلا يضرنا ضلال من ضل ولا ينفعنا اهتداء من اهتدى أو إنهما لنا فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ الطريق فأنذرتكم خوفتكم نارا تلظى تتلهب لا يصلاها لا يدخلها للخلود فيها إلا الأشقى إلا الأشقى الذي كذب وتولى إلا الكافر الذي كذب الرسول وأعرض عن الإيمان وسيجنبها وسيبعد منها الأتقى المؤمن الذي يؤتي ماله للفقراء يتزكى من الزكاة أي يطلب أن يكون عند الله زاكيا لا يريد به رياء ولا سمعة أو يتفعل من الزكاة ويتزكى إن جعلته بدلا من يؤتي فلا محل له لأنه داخل في حكم الصلة الصلاة لا محل لها وإن جعلته حالا من الضمير في يؤتي فمحله النصب قال أبو عبيدة الأشقى بمعنى الشقي وهو الكافر والأتقى بمعنى التقي وهو المؤمن لأنه يختص بالصلي أشقى الأشقياء ولا بالنجاة أتقى الأتقياء وإن زعمت أنه نكر النار فأراد نارا مخصوصة بالأشقى فما تصنع بقوله وسيجنبها الأتقى لأن المتقي يجنب تلك النار المخصوصة فالأتقى منهم خاصة وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.